في غزة أم قد صرخ صيون تولى في بلدي في غزة أم قد صرخ صيون تولى في بلدي نادوا لابني معتصما فيشفي غلا في خلدي نادوا لابني معتصما فيشفي غلا في غزة طفل يجلده جلاد الفطرة والقيم في غزة طفل يجلده جلاد الفطرة والقيم يبكي والحلوى في يده يبحث عن وجه مبتسم ومعتصما ومعتصما وضعوا بيميني سلسلة ورموني في صمت الأمم وضعوا بيميني سلسلة ورموني في صمت الأمم ومعتصما ونظبا أن في بحر الدمعة والألم ومعتصما أم قد صرخ صيون تولى في بلدي في غزة أم قد صرخ صيون تولى في بلدي نادوا لابني معتصما فيشفي غلا في خلدي نادوا لابني معتصما فيشفي غلا في خلدي ومعتصما في غزة أرض تجرفها جرافة وحش مفترس في غزة أرض تجرفها جرافة وحش مفترس وجدار حول زينتها ظلمة تبحث عن قبس ومعتصما ومعتصما وحاتي صارت صحراء من الجولان إلى النقب وحاتي صارت صحراء من الجولان إلى النقب ومعتصما هو لكرامة مجد مرتقب ومعتصما في غزة أم قد صرخ صيون تولى في بلدي في غزة أم قد صرخ صيون تولى في بلدي نادوا لابني معتصما فيشفي غلا في خلدي نادوا لابني معتصما فيشفي غلا في خلدي ومعتصما